غدا ما في درس، وخميس وجمع ما في درس، السبت إن شاء الله يكون البلوغ والزاد والوسطية إن شاء الله. يقول: حديث وضع إبهامة والسبابة على أذن عينها، هل يدل على أن الله يسمع بأذنين؟ لا، مثل ما خبرنا لكم تحقيق السمع، ولم نقل تحقيق الأذنين. يقول: إني أراكم من وراء ظهري، هل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل بعد الانتهاء من الصلاة هل الأفضل نسبح باليد اليمنى أو اليسرى أو كلاهما؟ الأفضل التسبيح باليمين. يقول: يقول: نحن ننكر المؤولة تأويلهم النصوص، فهل في قول الله تعالى فإنك بعيننا أن معناها بمرأة منا ألا يكون ذلك تأويل للصفة؟ وما هو الفرق بين التأويل تأويل المؤول الباطن؟ فإنك بأعيننا مما يلزم منه أن يكون الشخص عين الله حفظه وكلاءته وعدم اعتداء الآخر عليه وهكذا، حتى يتضح هذا المعنى. لو شخص عنده طفل صغير وقال له: خذ ايتي بالماء من هناك، فقال: خاف. قال: ما تخاف، روح أنا أنظر إليك، أنا معك بعيني أناظرك. هل هو بعينه في وسط عينه؟ لا، وإنما أنا أحرسك وأنا أرعاك وأحفظك، لا تخاف، جيب الماء وتعال. واضح؟ ذلك اللي يقول فإنك بأعيننا، يعني نراك، ومن مقتضيات نظر الله لرسله التأييد والنصر والحفظ وهكذا، هذا ما في تأويل. يقول: بماذا نفرق بين أسماء الله وصفات الشفاء؟ بين أسماء الله، أسماء اسم، تمام، عزيز اسم، حكيم اسم، لكن صفة يد، ما هي اسم؟ هل تقول يد يا يد أقبلي، يا يد تكلمي، يا يد أعطيني؟ لا. وكذلك عظيم اسم، عبد العظيم، لكن وجه ما نقول هذا اسم وجه. فهل مثلا شخص اسمه وجه؟ لا. فالاسم ندعوه كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بالأسماء دون الصفات، وإنما الصفات يتوسل بها. يقول: عم الله ما شفناه عرفناه بالعقل، هل يجوز هذا القول؟ يعني المراد بالفطرة يصح، الله ما رأى ما يراه الناس في الدنيا لكن يعرفونه بالفطرة، وأتت النصوص وتضافرت على ما جاءت به الفطرة من وحدانيته سبحانه. يقول: وضع يسلم يد، وضع يسلم لما وضع يسلم يديه في أذني، هل في إثبات الأذن لله؟ مثل ما أخبرناكم ما ورد وضع لإثبات السمع، ما قام، ما فيه نص إن لله أذن جارحة، لا، تعالى الله عن ذلك، يسمع بس سميع، ولم يأتي فيه غير ذلك. يقول: ما الدليل أن إبراهيم أحبها أهل الملل كلهم؟ مثل هو دعا ربه قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يجعل جميع من يأتي بعدي يمدحني ويثني علي، وحدث ذلك. لذلك تنازع اليهود، هم يحبونه والنصارى يحبونه، فالله قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرا، ولكن كان حنيفا مسلما. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.